والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد، الاخوه الكرام، الى سوره الكهف عند قصه موسى والخضر عليهما السلام. وتحدثنا ان الراجح ان الخضر نبي من الانبياء، وايضا يعني اخذنا قصص الثلاث التي حصلت بين موسى والخضر، قصة ركوب السفينة وخرقها، وقصة قتل الغلام، وقصة أيضا الجدار الذي أقاموه في القرية، قرية البخل. هذه القصص الثلاث يذكر كثير من أهل العلم أنها تمثل نماذج من القدر، أو نموذج القدر الذي يقدره الله سبحانه وتعالى. القدر كما تعلمون يا إخواني سر الله المكتوم الذي لا يعلمه أحد ولا نطلع عليه، فالله تعالى كتب أقداره، ونحن مستسلمون لأمر الله وخاضعون ومنقادون لأمره. أقدار الله ثلاثة أنواع. النوع الأول هو النوع الذي يظن الإنسان في بداية الأمر أنه شر، وقد يحزن لذلك، ثم يعقبه خير وهو يعرف أن هذا الخير ما جاء إلا بسبب ذلك الشر. يعني مثلا أصحاب السفينة هؤلاء لما حملوا موسى والخضر من غير أجرة، ثم بعد ما مضى موسى والخضر وجاءوا إلى سفينتهم وجدوها قد خرقت، ولا شك أن هذا تضايق منه، يعني كيف يخرقون سفينتنا ونحن حملناهم من غير شيء. بعدها بفترة بسيطة جاء الملك الظالم الذي يريد أن يأخذ كل سفينة صالحة غصبا، فلما رأى هذه السفينة مكسورة أو فيها خرق تركها. إذا عرف الآن أن هذا رحمة من الله، أن الخرق هذا رحمة من الله. ولذلك كثير من الناس إذا أصابه هم أو ضيق أو يعني يظن أن هذا خاص، يعني هذه الدنيا، وأن ولماذا أنا وفيت، وما يدري قد يكون هذا القدر المؤلم الله تعالى يريد أن يعقبه قدر جميل وأحسن. النوع الثاني من أنواع قدر الله، توحي النوع الأول عرف الشر وعرف أن الخير الذي جاء بعد ذلك بسبب ما ظهره شر. النوع الثاني شر يحصل للإنسان، ابتلاء مؤلم، ثم بعده يأتي خير، لكنه لا يعلم الارتباط بينهما، يعني هو لا يدري أن هذا بسبب هذا، لكن الله تعالى هو الذي يعلم، هو الذي قدر هذا. ونموذجه قصة الغلام. الغلام الآن بطبيعة الحال لما الوالدان يأتون إلى ابنهم ويرونه مقتولا مضرجا بدمائه سيحزنون حزنا شديدا لا شك. وبعدها بفترة بسيطة حملت الأم بطفلة صغيرة وكانت صالحة، فالله تعالى أراد أن يبدي لهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة، أقرب رحمة. وذاك الولد خشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، كفرا كاد أن يجعلهما يكفران عياذ بالله. الآن هذا شر موت الولد، أعقبه الله تعالى بخير وهي الولادة الأقرب رحمة، ولا يعلم الإنسان الارتباط بينهم، هما هذان الوالدان لا يعلمان أن بينهما ارتباطا، مع أن الله تعالى يعلم ذلك وجعل بينهما ارتباطا. إذن كم من الأقدار نحن لا ننتبه أن هذا القدر الجميل الذي أصابنا إنه بسبب قدر مؤلم حصل قبل ذلك. يعني القصة الأولى عرفوا الارتباط، الثاني ما عرفوا، إنما هم يعني ساروا مع أقدار الله وغروا بها. النوع الثالث وهو قدر لخير يصيب الإنسان لكن متأخرا. يعني الله تعالى يرصد هذا الخير ويؤخره إلى وقت الحاجة الشديدة لهذا الرجل. فإنسان يعمل صالحا ويطيع الله سبحانه وتعالى ويكون الله تعالى مقدر له خير. لكن ما هي أحوج فترة لهذا الرجل؟ هي عندما يموت ويبقى ابنه أيتام بلا أب ولا معين، فهم الآن في أحوج ما يكون لإقدار الله الجميلة، فييسر الله تعالى موسى والخضر عشان يحفظون لهم أموالهم ويبنون لهم الجدار. إذن كم من الأقدار الخير التي هي لنا ويرصدها الله تعالى لنا، ولكن يؤخرها لحين الحاجة، لحين الحاجة. وهذه أخواني يمثلها نموذج الجدار. فأقدار تدور بين هذه الثلاث صور، إما قدر مؤلم يعقبه شيء جميل وأنت ترى علاقة بينهما، أو قدر مؤلم يعقبه شيء عظيم وجميل لكنك لم تنتبه لعلاقة بينهما، أو أن الله تعالى يريد أن يقضي لك جميلا ولكن يؤخره لحين الحاجة ولحين أفضل أو أحوج ما تكون له. الذي يعني يعرف هذه الصور الثلاث يعرف أن أقدار الله كلها خير، أقدار الله كلها خير، وأن الله سبحانه وتعالى لا يقدر على المؤمن إلا خيرا، وأن الشر الذي يصيب الإنسان أو الألم الذي يصيب الإنسان غالبا ما يكون الله تعالى يريد به إما كفارة الذنوب أو رفع الدرجات أو تهيئة شيء أجمل وأفضل. فينظر الإنسان خلاص سلم لما لم تحط به خبرا، أنت لا تعلم ما أمر الله وأقداره، فسلم لها واستسلم، ولا يزيدك هذا إلا طاعة وإنقياد. لذلك الله تعالى جعلنا يا إخواني من أركان الإيمان الستة كما تعلمون: الرضا، الإيمان بالقدر خيره وشره، يعني فيه إذا فيه قدر شر فأنت ترضى به وتسلم له. ولذلك كانت عقيدة المسلم بالقدر هي من أعظم أسباب انشراح الصدر. يعني المؤمن يا أخوان يعتقد أولا أن الدنيا ليست مثالية، وأن المثالية هي دار السلام، دار الجنة السالمة من الغصب. أما الدنيا الله تعالى وصفها قال: لقد خلقنا الإنسان في كبد، فيها تعب وفيها طبيعتها، هي فيها هذا وفيها هذا. فالمؤمن لا يأتي الدنيا ويستقبلها بصورة كبيرة، لا، يستقبلها وعاء أنها دار يحصل فيها الأقدار المؤلمة. الثاني أن المؤمن يعتقد أن كل ما يحصل في هذه الدنيا هو مكتوب، وهذه الكتابة تجعله لا يستجر الأحزان، كما قال الله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأه إن ذلك على الله يسير. لماذا؟ قال: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. فهو لا يأسى، ما يحزن لقم أمر قدره الله أن يفوته، ولا يضطر ويبالغ في الفرح لأمر أتى. الأمر الثالث أن أقدار الله تعالى كفارات، أقدار الله المؤلمة هذه كفارات. فهو إذا يبدأ ينظر إلى الأقدار المؤلمة أنها ليست عدوا له، بالعكس هي معينة له على قطع الطريق إلى الله. أصلا نحن إنما نتعبد لله ولن تكون عبادات أرفع للدرجات وكفارة. فلما يأتي إنسان قدر مؤلم أو مصيبة أو كذا ثم تكفر كثيرا من ذنوبه، فأحمد الله على هذا. لذلك نحن نحمد الله على كل حال، إصابة إنسان حتى الشر يقول الحمد لله على كل حال، لأن أقل ما فيها أنها كفارة للذنوب ورفع الدرجات. يعني العلماء يذكرون قصة لطيفة لرجل كانت عنده ابنتان، وزوج الأولى لمزارع وزوج الثانية لصانع الفخار والجرار. وبعد فترة قالت له يعني الأم زوجته يعني ما تشوف بناتك ماذا حصل معهم. وفعلا راح يزور بناته، زار زوجة المزارع وقال لها كيف أنت يا بنتي وكيف أمورك وكيف زوجك؟ فقالت والله يا أبتي إذا نزل المطر إحنا بخير، وأما إذا شمس إحنا الله يعني يسر على تجارتنا وعمالنا. وبعدين طلع منها وراح لبنت الثانية وسلم عليها كيف تقوم بوجه وزوجك، فقالت والله يبا إذا جاء المطر إحنا خسرنا خلاص، وإذا طلعت الشمس إحنا بخير ونعمة وعافية. فرجع الرجل إلى زوجته أم البنات فقالت لها بشر كيف الأمور؟ قال شوف إذا طلعت الشمس أحمد الله، وإذا ما طلعت الشمس أحمد الله، لأن إذا ما طلعت الشمس وجاء المطر سيرزق فلان، وإذا طلعت الشمس سيرزق فلان. فهكذا أقدار الله، ما تراه أنت شر هو بالنسبة لغيرك خير، خير عظيم. يعني قضية هي قضية نسبية، فالله تعالى لا يقدر شرا محضا، إنما يجعل في أقداره ما يؤلم لشخص وهو خير لآخر. يعني هذه قصة تمثل باختصار قضية أقدار الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الصادرين والراضين بقضاء الله وقدره، وأن يغفر لنا وإياكم أجمعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.